مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من أمن به إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، أحمد الله لي ولكم أن يسر في هذا اللقاء من جديد لنواصل وإياكم ما كنا قد بدأناه في الموسم الماضي من شرح متن الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. نعود إلى هذه المنظومة المباركة التي كانت منطلقا وعمدة لكل فقهائنا وأئمتنا، إذ كانت المعين الأول الذي صدروا عنه ومنه. فهذه المنظومة كما قلنا منظومة مباركة تداولها الفقهاء والأئمة جيلا بعد جيل وأزمنة وأزمنة مديدة وأعواما عديدة، فلا تكاد بل تجزم أنك لن تجد فقيها، والفقيه بالمعنى الذي أقصده فقيه حافظ متقن، لن تجد لك فقيها في المغرب من الرعيل الأول إلا وقد ختم هذه المنظومة في لوحته مع عدد ختمات القرآن العظيم. نرجع إلى هذه المنظومة لنستكمل بفضل الله عز وجل وحوله ومنه وكرمه ما تبقى فيها من الأبواب ومن الفصول. وكنا توقفنا في الموسم الماضي عند باب الزكاة، وذكرنا يومها أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وذكرنا أنها قرينة الصلاة في القرآن، فلا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا ومعها الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فدائما في الغالب الأعم في القرآن تأتي الصلاة مقرونة بالزكاة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر لهذه الأمة يوم أن منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هددهم بهذا الوعيد، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، لأن الزكاة ما أتت إلا مقرونة بالصلاة في القرآن العظيم. وذكرنا يعني فيما مضى معنا من باب التذكير فقط يعني بعض الأنصبة التي تخرج أو تخرج منها هذه الزكوات، ثم ذكرنا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن المزكي كلما عظم جهده وتضاعف عمله كلما نقص النصيب المخرج من الزكاة. فلو أن إنسان مثلا كما مر معنا سقى أرضه، زرع حرث أرضه وزرعها، لكن هذه الأرض تسقى من ماء السماء من المطر، فكم خرج يعني النصيب كم النصاب هنا؟ العشر 10%. لكن مثلا لو استأجر أرضا وفي تلك الأرض بئر، والماء الذي في البئر يحتاج إلى مصاريف، إلى آلات يعني الضخ وإلى المحروقات، هل يبقى هذا النصاب هو 10%؟ كم يبقى؟ 5%. طيب لو لم تكن عنده زراعة ولا زرع ولا قمح ولا شعير ولا غير ذلك، وإنما بدأ يتاجر في الذهب والفضة مثلا، واشترى عروض للتجارة، مواد غذائية وكهربائية وصناعية وغير ذلك، أصبح عنده مجهود مضاعف، مجهود مالي وبدني وعضلي، كم يعني خرج من الزكاة؟ ربع العشر، 2.5%، 10% تضاعف الجهد، 5% تضاعف الجهد، 2.5%. بخلاف هذه الضرائب المفروضة على رقاب العباد، الضرائب الآن اللي موجودة في العالم كله، كلما تضاعفت أرباحك كلما تضاعفت الضرائب، حتى تصل الضريبة إلى أين؟ إلى أي حد؟ تصل إلى 50%، 45%، هو موجود الآن عندنا. بعض الناس تأتيه الأرباح يقول أنت عندك دخل مرتفع، ما دام عندك هذا الدخل مرتفعا فما يجب عليك إخراجه يعني أداؤه وإعطاؤه من الضرائب 40-45% في بعض الأحيان. لكن الله عز وجل أراد، الله سبحانه وتعالى يحترم عرق الإنسان، الإسلام يحترم في الإنسان عرق جبينه ويحترم فيه عمله. تصور مثلا المال الذي في أيدينا هو مالنا أو مال الله؟ وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، مال الله، المالك على وجه الحقيقة لهذه الأموال التي هي بين أيدي الناس هي ملك لله سبحانه وتعالى، حتى هذا الفلاح الذي يأتي مثلا بحبة القمح، هذه الحبة مملوكة لله، والأرض التي يزرعها فيها مملوكة لله، والمطر النازل الذي يسقي هذه يعني هذا الزرع وهذا القمح مملوك لله، والهواء الذي تتصرع فيه وتنشأ فيه هذه البذرة مملوكة لله، ومع ذلك يثيبك الله عز وجل عن كل حبة 100 حبة إلى 700 حبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. كل ذلك لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك شوف الله سبحانه وتعالى يقول سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة. المال ماله ومع ذلك يطلب منك أن تقرضه، لم يقلك اعطيني من المال ديالي، لا، وإنما قال أقرضني يا عبدي، أقرضني من مالي، من المال الذي يوجد عندك، احتراما لعرق الجبين، احتراما للعمل. الإسلام لا يأتي لمصادرة الأموال، لا، بل أتى لتزكيتها ومباركتها، ومن أجل ذلك شرعت الزكاة، لأن من معاني الزكاة اللغوية شنو هي؟ النماء. النماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الشح ومن البخل، وتزكيهم بها، تزكي بها أرواحهم وتزكي بها أيضا ذلك المال. لذلك جاء في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة. لن تجد أبدا أحدا من المتصدقين، من المنفقين، من المزكين، من الذين يخرجون الحق الواجب عليهم في أموالهم، لن تجده أبدا معرضا للإفلاس أبدا بالتجربة. كل إخواننا الذين الحمد لله نعرفهم ويحرصون على إخراج الزكوات، بل يتعدون الزكوات فيخرجون من مال الله الذي آتاهم من الصدقة، من صدقة التطوع، تجد ما شاء الله الأرباح تتضاعف وتتراكم عليهم، بخلاف الذي لا يزكي ولا يعرف لله حقا ولا واجبا في أموالهم، فإما أن تتسلط عليه الجوائح، وإما الأمراض، وإما والعياذ بالله تتسلط عليه الوساوس، خوفا على ذلك المال، خوفا على ذلك المال. يلقى الغني، يقول ابن عبد البر رحمه الله: يلقى الغني لفقره أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. تجد الفقير في حاجة، ما هي حاجته؟ أن يجد كفايته من الطعام والشراب، هو وأبناؤه أسرته. لذلك وجد ما إذا وجد طعام يومه وليله تجد الابتسامة تخرج من قلبه، بخلاف ذلك الغني، المفروض الغني عنده الأموال وهذا يكون سعيد، لا. يلقى الغني لحفظه، أي من أجل حفظه، لحفظه ما قد حوى، ما قد جمع من الأموال، من الهموم يعني، أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. كيف يحافظ على هذا المال، كيف يعني ينميه، وكيف يجعله مضاعفا، وكيف يحفظه يعني من إلى غير ذلك، فهو يعني كثير الهموم من أجل هذا المال. ثم بعد ذلك وصل الناظم رحمه الله تعالى إلى مصارف الزكاة، لمن تعطى هذه الزكاة، ما هي المصارف التي تصرف في هذه الزكوات. وفي هذا نسمعه رحمه الله تعالى من الطالب عمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: مصرفها الفقير والمسكين، غزين وعيدق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. نعم، يعني هذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله تعالى مصارف الزكاة، وهذه المصارف التي ذكرها في هاتين البيتين مأخوذة من كلام الله عز وجل من سورة التوبة من آية المصارف الزكوية، وهي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله حكيم عليم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. زين الله عز وجل هذه الآية بقوله والله عليم حكيم، أي عليم بكل الأشياء، حكيم حيث يضع كل شيء في موضعه. الناظم هنا جمع ذلك في بيتين، قال: مصرفها الفقير والمسكين، أي مصرف الزكاة، مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق، عامل مدين، مؤلف القلب ومحتج غريب، شنو خور؟ أحرار إسلام ولم يقبل مريب. جمع ذلك، أي معاني هذه، يعني هذه الآية في بيتين اثنين: مصرفها الفقير والمسكين، وهذا معنى قول عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. مصرفها الفقير والمسكين، أي وبهما بدأ، وينبغي أن نبدأ في عندما يعني عندما يريد يعني الإنسان يزكي أن يبدأ بهذين الصنفين الاثنين، لأن الله بدأ بهما. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مصرفها الفقير والمسكين. فما هو الفقير وما هو المسكين؟ اختلف العلماء يعني حقيقة اختلافا واسعا في تعريف الفقير وتعريف المسكين. فمنهم من قال بأن الفقير هو الذي يوجد عنده شيء من المال لكن لا يكفيه، عنده بعض القوت وعنده بعض المتاع وهذا، لكن لا يكفيه لضروريات عيشه. وهذا التعريف عليه كثير من المالكية وخاصة المتقدمين منهم. وهناك تعريف معاكس أيضا لأئمة آخرين يقولون لا، العكس، الفقير هو من لا يملك شيئا، من لا يملك قوت يومه، أما المسكين فهو محتاج لكن ليس بدرجة الفقير، محتاج إلى هذه الزكاة لكن ليس كاحتياج الفقير، إذ عنده، أي عند المسكين، عنده شيء من المال وإن كان يسيرا لكن عنده شيء. وكما قلت لكم يعني مذاهب الفقهاء يعني كثيرة، وأنا لا أريد يعني أن أشغلكم بكثرة المذاهب، لكن الحاصل أن الفقير والمسكين كل واحد منهما يستحق الزكاة. وأنا أميل إلى التعريف الثاني باعتبار أن الفقير هو أشد فقرا، أشد حاجة من المسكين، وذلك لاعتبارين. الاعتبار الأول هو أن الفقير، أن الله عز وجل بدأ بالفقير، بذكر الفقير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى العمرة لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة فسأله الصحابة هل يبدأ بالمروة من الصفا، يعني هل يسير من المروة إلى الصفا أم من الصفا إلى المروة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به ثم تلاقوا له تعالى من سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم بدأ يعني يسعى من الصفا إلى المروة. فهنا بدأ الله عز وجل بماذا؟ بالفقير. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني ظاهر القرآن الكريم. فنحن عندما نقرأ القرآن على سبيل المثال مثلا نقرأ سورة الكهف، فإذا أتينا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر أو الخضر، وعند نهاية القصة يأتي الخضر عليه السلام فيبرر أو يسوغ ويشرح لموسى عليه الصلاة والسلام لماذا فعل تلك الأفعال التي ظاهرها الفساد والإفساد، ثقب السفينة، قتل الغلام، بناء الجدار للبخلاء. فقال هذا العبد الصالح عن السفينة التي خرقها، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مفهوم؟ هذه السفينة كانت التي خرقتها لأعيبها وحتى لا يطمع فيها الملك ومن معه الذين كانوا يأخذون كل سفينة غصبا، خرقها. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وفقهاء اللغة يجمعون على أن اللام هنا لمساكين هي للملك للتمليك، ومعنى الكلام أما السفينة فكانت مملوكة لمساكين. فوصفهم الله سبحانه وتعالى على لسان هذا العبد الصالح، وصف هؤلاء البحارة بالمساكين، مع العلم أنه أثبت لهم ملكيتهم لماذا؟ للسفينة. أما السفينة فكانت لمساكين له يملكونها يعملون في البحر، ومع ذلك وصفهم بأنهم مساكين مع كونهم يملكون هذه السفينة. على كل حال تدر عليهم القليل من المال أو الكثير من المال، فيعني يأتيهم شيء من المدخول من هذه السفينة، ولكن وصفهم أنهم مساكين. وعليه نقول إن من كان عنده مدخول، عنده شيء من المدخول، عنده راتب شهري حتى، عنده تقاعد، راتب تقاعدي، لكن لا يكفيه في ضروريات حياته، هذا مسكين ولا مش مسكين؟ هذا مسكين، يلحق بهذا مسكين، يعطى من سهم الزكاة. ليس شرطا أنه يكون ما عنده باش يأكل ولا يشرب ذلك الليلة، لا. أنا أعلم أناسا عندنا هنا في سلا عنده راتب من التقاعد 700 درهم أو 1000 درهم أو 1200 درهم أو حتى 1500 درهم. فلو افترضنا أن عنده 1500 درهم وهو يستأجر بيتا كيكري الدار دياله 700 ولا 800 ولا، فما تبقى له من هذا الراتب 1500 أقل من النصف، وعنده أسرته أبناؤه بناته ماذا يفعل بها؟ يعيش بها، يأكل بها، يعني تكفيه لكسوة الأبناء، تكفيه لتطبيبهم إن مرضوا، لا تكفي حتما. إذن فهؤلاء مساكين يعطى لهم من سهم الزكاة. ناهيك عن الفقير الذي هو دونه، هو يعني في أشد احتياجا منه. إذن مصرفها كما ذكر الناظم الإمام ابن عاشر عليه رحمة الله، مصرفها الفقير والمسكين، أول ما تصرف هذه الزكاة ينبغي أن نبحث عن الفقراء وعن المساكين. عندما نقول مصرفها الفقير والمسكين تبعا للإمام وتبعا لكتاب الله عز وجل قبل ذلك، ينبغي أن نحذر من نتوهمه فقيرا أو مسكينا وهو عكس ذلك. ولذلك نرى أن الناظم في البيت الثاني أشار إلى هذا، ولم يقبل مريب. ما معنى لم يقبل مريب؟ إذا أردت أن تخرج الزكاة فجاء من يسألك هذه الزكاة يطلبها، فشككت في أمره، هل هو يحتاجها أم لا يحتاجها، هو فقير أم ليس بفقير، فإن كان هناك قرينة من القرائن عرفت من خلالها أنه ليس بفقير أو مسكين لا تعطيه. من ذلك مثلا، وأنا دائما أنبه على هذا، الذين يطوفون على المساجد وعلى الأزقة وعلى الأماكن الخاصة والعامة، هؤلاء مشكوك في أمرهم ولا لا؟ مشكوك في أمرهم، وأنا أعلم منهم من يأتي إلى باب المسجد فجرا محمول في عربة مدفوعة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين، وهو يملك له عمارة، وهذا واقع عندنا في مسجد الفتح في مدينة في سيدي موسى، ومؤخرا رأيته هنا في سعيد حجي، والشباب عندنا في سلا يعرفونه. الحاصل أن الذي يريد أن يزكي ماله، أنت تبحث عن الطهر لمالك والطهر لقلبك، تريد أن تطهر، أن تخلص ذمتك بين يدي الله عز وجل، فلا بد أن تبحث عن الفقراء الحقيقيين والمساكين. وليس شرطا أن ذلك الفقير يأتي يمشي في الأسواق ويذهب يعني في عاشوراء مثلا في محرم ولا هذا، يعني يطوف على أبواب القيصريات ولا لا لا لا، قد يكون هذا الفقير المحتاج لزكاة مالك جارا لك وأنت لم تنتبه له، قد يكون هذا الفقير لابسا ثوبا أبيض كإمام المسجد أو كخطيب الجمعة، وربما ليس عنده قوت يومه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس أبدا بسبب حيائهم وسبب عفتهم، لا يسألون الناس. إذا نظرت إليه بثوبه وبهيئته يخيل إليك أنه من أغنى الناس، وهو من أفقر الناس، والله نعلم منهم الكثير والكثير. هؤلاء هم الذين ينبغي أن نبحث عنهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يطوفون في الأسواق وعند أبواب المساجد، إذا لم تعطيه أنت غيرك يعطيه، لكن هذا الجار عندك عنده أبناء وبنات ومرضى ويتامى، المفروض أنت الذي تبحث عنه وأن تسأل عنه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، كيف يقدس الله أمة والضعيف فيها لا يأخذ حقه من القوي إلا وهو متعتع؟ انتبهوا، المسألة خطيرة، بمعنى أن البحث عن الفقراء والمساكين ومن يستحقون هذه الزكوات سبيل إلى القداسة. كيف يقدس الله أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي، لأن هذا حق الضعيف في ذلك المال، إلا وهو منكسر القلب. نعم سيدينا، بارك الله يبارك فينا، كذا ولا لا. لا تقدس أمة إلا إذا بلغنا هذه الدرجة، أن الفقير والضعيف يأخذ حقه من القوي من الغني، ورأسه ليس متعتع وإنما مستقيم القامة. من ها هنا فهمت عائشة أمنا الصديقة رضي بنت الصديق رضي الله عنها، فهمت هذا المعنى، فكانت رضي الله عنها إذا جاءها الفقير أو ذهبت هي إلى الفقير أخذت ما عندها من الصدقة فوضعتها أولا في الطيب في العطر، ثم تضع هي ذلك المال على كفها، فتقول للفقير والمسكين خذ حقك، رغبة منها أولا في أن يكون هذا المال طيب، يعني طيب على يعني مرتين، طيبوبة معنوية وطيبوبة حسية. طيبوبة معنوية لأنه من الحلال، والطيبوبة الحسية لأنها مسته بالعطر. ثم تضع ذلك المال فوق كفها فتقول للفقير خذ حقك، لتكون كلمة، لتكون يد الفقير هي الأعلى ويدها هي السفلى. المعاني كلها كانت عند السلف الصالح. الفقير ينبغي أن إذا أخذ هذه الزكاة ينبغي أن تشكره وأن تدعو له، لأنه هو الذي يذهب بزادك إلى الآخرة. جاء رجل الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله، قال له يا إمام كيف أعرف نفسي، يريد المختبر مختبرا، كيف أعرف نفسي، هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال له أدعو لك، استدعي بالحضور لديك، أدعو شخصين اثنين، تاجر وفقير. تاجر هذا أتاك ليعطيك المال، ليعطيك المال، والفقير أتى ليأخذ منك المال. وانظر في نفسك إلى أيهما تميل وبأيهما تفرح، فإن فرحت بهذا الذي عنده المال وجاء معه المال ليعطيك المال فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بهذا الفقير الذي جاء يسأل الإحسان والصدقة فأنت من أهل الآخرة، لأن هذا الفقير عندما تعطيه أنت من هذه الزكاة ولا من هذه الصدقة فهو ينقل لك هذه الصدقة، هذه المبرة إلى الدار الآخرة، إلى الدار الآخرة، بخلاف يعني أرباب الدنيا. والله انتبهوا، الله سبحانه وتعالى قد يقول قائل بعد هذه الآية، الله سبحانه وتعالى قال والله عليم حكيم، عليم أحاط علمه بكل خلقه سبحانه وتعالى، وحكيم لا يضع الحكيم الشيء إلا في مكانه المناسب، وهو قادر له طلاقة القدرة، فكيف يخلق الله عز وجل هذا غنيا ويخلقني أنا فقيرا؟ لماذا لا يخلق الجميع وأغنياء وتنتهي المسألة وينتهي الإشكال؟ أجاب أهل العلم قالوا لا، قالوا أولا لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كله للابتلاء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فابتلى الفقراء بالأغنياء وابتلى الأغنياء بالفقراء. ولذلك قال أهل العلم كلما نظرت إلى فقير على وجه الأرض فاعلم علم اليقين أن حقه قد ضاع عند غني من الأغنياء. فلو أدى الأغنياء زكاة أموالهم ما وجدت غنيا على فقيرا على وجه الأرض، وهذا هو الابتلاء. ثم إن الدين كله قسمان، الدين قسمان، القسم الأول شكر والقسم الثاني صبر، على هذا يقوم الدين، على الشكر وعلى الصبر. والله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع هذين القسمين للمزكي والمزكى له أو عليه، أراد أن يجمع سبحانه وتعالى بالزكاة هذه الوصفين معا، وصف الشكر ووصف الصبر للذي يزكي وللذي يأخذ الزكاة. فهذا الذي يزكي أعطاه الله المال فشكر المال، فجاء بنصف الدين، شكر ذلك المال واعترف بفضل الله عز وجل عليه. ماذا بقي له؟ بقي له الصبر. فأمره الله عز وجل أن يتصدق بماله وأن يزكي ماله، فعندما يأخذ ذلك المال الذي شقي من أجله وتعب من أجله وكد واجتهد فيعطيه لغيره يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى الصبر، فجمع الله له بين الشكر وبين الصبر. كذلك الفقير المزكى عليه والمسكين كان يعيش يعني معيشة ضيقة، فقرا وجوعا واحتياجات كثيرة لا سبيل له للحصول عليها، فكان يستعمل ماذا؟ الصبر، يصبر ويحتسب. ثم عندما جاءته هذه الزكاة منحة من الله بواسطة أخيه فلان المزكي أصبح عنده خير وفير، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الشكر. فجمع الله الصبر والشكر للغني كما جمع الصبر والشكر للفقير. ثم إن من فوائد الزكاة أن الفقراء تجدهم دائما يلهجون بالدعاء للأغنياء من المسلمين المزكين المتصدقين، وهذا الشيء والله مجرب، تجد الفقراء الذي كيحن عليهم الذي يتصدق عليهم ويعطيهم من زكاة أموالهم في الأعياد وفي المناسبات، وهذا دائما تجد أكف الضراء مرفوعة منهم إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك له، اللهم أعطيه، اللهم زده من فضلك، اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم كذا، فيحبون له الخير، يحبون له المزيد من فضله. بل عندما يسمعون أنه مريض أو أنه كذا تجدهم سبحان الله يعني في حرقة وفي لهف، حتى بعضهم يقول اللهم خذ، أنا سمعت هكذا، والله سمعت هكذا في المستشفى، أحد إخواننا يعني كان مريضا وهو من ميسورين الحمد لله، وعنده حظوة عند الفقراء وكان حبيبا للفقراء، وهذا رحمه الله تعالى توفي، فجاءه أحد الفقراء وأنا جالس معه في المستشفى فقال هكذا بالحرف، قال الحاج الله يأخذ من عمري ويعطيك هكذا. يعني الله ينقص من عمره ويعطي عمرك أنت. يعني محبة ما بعدها محبة. سبب هذه المحبة هذه النفقات وهذه المبرات وهذا الإحسان. هو في بيته لا يحتاج واحد كيدق عليه الباب خذ هذه البركة هذه. إذن مصرفها زيد السيدي مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين. أي من مصارفها أولا الفقير وثانيا المسكين ثم ثلث بقوله غاز وعتق عامل مدين. غاز والغازي هنا هو المشار إليه أو له في قوله تعالى من سورة التوبة التي ذكرناها في قوله تعالى وفي سبيل الله وفي سبيل الله. فسبيل الله أول ما يدخل في يعني فيه الإنفاق على الغزاة في سبيل الله أي المجاهدين في سبيل الله أول ما يدخل في هذا السهم. وفي سبيل الله هي واسعة كثيرة لكن أول وعلى رأس ما يدخل فيها عند السلف وعند الأئمة وعند العلماء المجاهد في سبيل الله فيجهز للجهاد في سبيل الله ويخلف في أهله يعني يقومون بأمر أهله وزوجته وأبنائه في غيابه للجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله كما تعلمون هو يعني أعلى ذروة سنام الإسلام لكن الجهاد يبقى دائما كغيره من العبادات له ضوابطه له شروطه له أركانه فإذا اختل ركن من الأركان لم يبقى هناك جهاد. لا نسمع فقط الشباب يسمعوا الجهاد يلا ينوضوا لا أين الجهاد وريوا لي الجهاد أنا غنمشي اليوم يلا يقول وريوا لي الجهاد فيه. لو علمت أن هناك جهادا الآن محض معروف لا ضبابة عليه الآن ما نكملش الدرس نمشي لكن أين هو؟ كل ما نراه الآن على وجه الدنيا قتال فتنة قتال فتنتين ولا أحد يقول لكم يا في الشام في سوريا ولا فين إيش عندك في سوريا إيش عندك في سوريا طوائف وجماعات ونعرات مذهبية طائفية نسي العدو الأساس واشتغل المسلمون بعضهم ببعض تقتيلا وتنكيلا وتشريدا وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال تحت راية عمية أو عمية راية عمية شنو هي راية العمية راية لا يعرف من هو حاملها لا يعرف صاحبها. أصبح الناس الآن في تلك المناطق اللي فيها هذه المصائب ديال الفتن أصبح أمرهم كما كان الأمر عندنا قديما في السيبة. كيف قديما يعني كانت الانقلابات يعني الليل والنهار والمسائل وهذا فالناس عندما يصبحون في الصباح ما كانش عندهم واتساب ولا فيسبوك ولا الانترنت باش يعرفوا حتى يعلموا ماذا وقع ليلا. فإذا خرجوا لصلاة الصبح يقول أحدهم الله ينصر من الصبح فهمتوا هذه الله ينصر من الصبح لأنه ما عرفوا شنو وقع في ذاك الليلة ممكن ينصروا فلان يكون فلان اللي يتولى وغينوا يقتلهم. فكذلك هذا الأمر هذا الآن اللي واقع الآن في الشام وفي العراق وفي العراق وفي كل يعني الأماكن التي توجد فيها هذه يعني هذه الفتن. لا يمكن أن يسلم الإنسان نفسه وروحه إلا لمجرب خبير. الجهاد بضوابطه نعم فإن المجاهد الشهيد في سبيل الله تغفر له كل خطاياه مع أول قطرة دم تسيل منه أول قطرة تسيل منه يغفر له لكن أين في أين هذا قتال فتنة، صلى الله عليك فينا شرها. إذن من مصارف الزكاة إعانة المجاهدين في سبيل الله، غاز مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق، أي من مصارف الزكاة أيضا عتق الرقبة أو عتق الرقاب. يعني لما كانت الرقاب موجودة، يعني الرقيق موجودين، متى يكون الرق؟ عندما يكون الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ما بقى شيء الآن، فما بقي، لم يبقى هناك رق. والرق، لأن بعض المشككين في هذا الدين يقول الإسلام هو دين رق، دين العبودية. والسؤال المطروح الآن، الإسلام عندما جاء هل وسع دائرة الرق أم ضيقها؟ أجيبه، ضيقها. إذا كانت هناك منابع، مثلا 20 منبع، 20 سبالة، 20 روبين، كلها تأتي بالرق بالعبيد وبالإماء، فإن الإسلام عندما جاء وجاء هذا جاء ووجد هذا الوضع قائما، ليس له فيها يد، ولم يوسع دائرة هذه المنابع، وإنما عمل الإسلام على تجفيف هذه المنابع ليسدها يغلقها. فلذلك تجدون في التشريع الإسلامي وفي فقه الإسلامي أغلب الديات وأغلب الكفارات وأغلب هذا، أول ما يطلب فيها ماذا؟ العتق، العتق، العتق، فك رقبة، إطعام ذي مسكين يتيم مسكين، زيد لا زيد لا، وما أذاك بالعقبة فك رقبة. هناك عقبات في وجه المسلم تريد يعني أن تمتحن وأن تنجح في الامتحان وأن تفوز في الامتحان وأن تتخطى هذه العقبة. دليل تخطيك العقبة بأن تبادر إلى ماذا؟ إلى عتق الرقاب، تعتق الرقاب في سبيل الله. هناك فرق عند العلماء بين عتق الرقبة وفك الرقبة. فعتق الرقبة رجل واحد يتولى عتق رقبة مؤمنة، يفك يعني عتقه ويشير الرقبة ديالو ويحرر في سبيل الله، يقول أنت حر لوجه الله، كما فعل أبو بكر مع بلال ومع غيره. وفك الرقبة أن يتعاون عدة رجال، 2، 3، 4، 10، 20، فيعملون على فك رقبة يعني مؤمنين، فيكون ولاؤه للإسلام والمسلمين. كذلك القتل الخطأ وغير ذلك، الظهار، الظهار، حتى حتى حتى كفرت الصيام، سبحان الله، حتى كفرت اليمين فيها أيضا، فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم وكسوتهم وتحيوا أو تحيوا رقبة أو تحيوا رقبة. فالله سبحانه وتعالى لما جاء يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة بهذه الرحمة العظيمة، ضيق مجال الرق، ضيق مجال الرق. وإلا الرق قبل يعني شو كاين؟ إذا استدان الإنسان، إذا أخذ دينا من غيره فعجز عن أداء ذلك الدين، يؤخذ في ذلك الدين عبدا رقيقا، يباع ويشترى، يصبح بهذا السبب فقط، عجز عن أداء الدين فيأخذه صاحب الدين ملكا له، يبيع فيه ويشتري فيه. كانت مثلا أكان الناس يسافرون، فإذا خرج معهم قطاع الطريق يأخذ أي واحد منهم ولا اثنين ولا ثلاثة، فيذهبون به إلى سوق العبيد فيبيعونه بأزهد الأثمان، وهذا إلى وقت قريب. كان قطاع الطريق. ولذلك مرة أحد الشيوخ كان معي في مؤتمر في الأردن وكان معي في الفندق, فسألته عن ضربات عندهم هنا في الوجه مشروطين هناك, فقلت يعني لماذا يعني أغلب الإخوان السودان من السودان تجد فيهم هذه العلامات هذه الجراح؟ يقول حتى لا يسلبوا وحتى لا يباعوا في الأسواق. قال لأن عندنا قديما كانت السيبة عندهم, فإذا خرج الإنسان قد يعتدي عليه قطاع الطرق فيأخذونه إلى أقرب سوق لبيع العبيد فيبيعونه على أنه عبد وهو حر وليس عبد. فلذلك كل قبيلة تضع علامة لساكنتها, فتجد مثلا القبيلة عندها جرح واحد هكذا, القبيلة الفلانية فيها جرحان كل واحد فيه جوج الجروح, القبيلة الثانية فيها جوج الجروح ولكن هكذا, القبيلة الثالثة عندها ثلاثة, حتى إذا بيع أحدهم في الأسواق تعرفه قبيلته ويتعرفون عليه ويقول هذا ابن قبيلة فلان هو حر وليس عبد كما تزعمه, فيستردونه بعد أن يدفعوا قيمته. الإسلام لا, ضيق مجال العبودية والرق فجعل المجال واحدا وجعل المنبع واحدا وهو منبع الجهاد في سبيل الله. فإذا وجد الجهاد وجد الرق, ووجود الرق في الجهاد عند الجهاد في سبيل الله هو رحمة في بذلك الرقيق. لماذا؟ لأن هذا الذي دخل المعركة فإما أن يقتل أو يقتل, فعندما يلقي عليه هذا المسلم القبض حيا فيأتي به أسيرا بمعنى أنه استبقى فيه الحياة عافى عنه ولم يقتله, فأن يعيش يعني أن يعيش يعني عبدا رقيقا أفضل من أن تزهق روحه ويذهب. وقد يأتي من يحرره ومن يشتري رقبته ومن يعتقه إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن يتهم الإسلام بهذا الاتهام الذي هو لا يد له فيها. لما جاء الإسلام وجد كما قلنا وجد يعني الرق حاضرا, ووجد العبودية يعني والناس يباعون ويشترون في الأسواق إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذا هو المصرف الرابع, مصرفها الفقير والمسكين غازين أي المجاهد في سبيل الله والمشار إليه في قوله تعالى في سبيل الله غازين, وعتق أي عتق الرقبة مؤمنا, وعتق عامل مدين أي من مصارف الزكاة العامل عليها والمشار إلى ذلك في قوله تعالى والعاملين عليها, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملون عليها من هم؟ هم الموظفون الذين يكلفهم الحاكم أو ولي أمر البلد بجمع الزكوات من التجار ومن الفلاحين ومن أصحاب المواشي وغير ذلك. فهؤلاء يعطى لهم من سهم الزكاة وإن كانوا أغنياء, إن كان لبس عليهم عندهم ما يكفيهم ولكن يعطى لهم من سهم الزكاة مقابل عملهم واجتهادهم وجمعهم لهذه الزكوات. فهؤلاء هم العاملون عليها والعاملين عليها. ولذلك قال النظم عامل أي العامل على جمعها بإذن ولي الأمر. مدين أي الذي عليه ديون ترتبت عليه ديون, وما أشير إليه في هذه الآية بقوله تعالى والغارمين, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم والمؤلف هنا يعني الناظم يعني عنده تقديم وتأخير حسب ما تقتضيه تقتضيه ضرورة النظم. والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين. فالغارمون الرقاب مرة معنا عتق الرقاب. الغارمون جمع غارم وهو الذي كما قلنا ترتبت عليه ديون، وهذه الديون ترتبت عليه في أمر مباح. مثلا دخل في تجارة ثم اجتاحت جائحة أو احترقت هذه السلع أو ترتبت عليه ديون لم يستطع أن يردها إلى أصحابها، فهذا غارم أصبح مدينا. واشترط العلماء أن يكون كذلك في مباح، في تجارة مباحة، مواد غذائية غيرها وكذا، وأن لا تكون هذه التجارة قد ذهبت وهذا الدين قد ترتب على شيء فيه معصية كبيع الخمر مثلا. أخذ الدين للمتاجرة في الخمر ثم أصيب بجائحة في هذا الخمر وفي هذه التجارة، فلا يلزم ولي الأمر أن يعطيه من سهم الزكاة من الغارمين، لا، لأن هذا الغرم وهذا الدين لم يكن في تجارة أباحها الله عز وجل. والغارم على قسمين، غارم لنفسه وغارم لغيره، الغارم لنفسه هذا الذي ذكرناه لكم، أنت ترتب عليك ديون لا تستطيع أن يعني تؤديها وتردها، فتعطى من سهم الزكاة ما يكفي لرد هذا الدين، لأن الدين أعوذ بالله هو هم بالليل، هو ذل بالليل وهم بالنهار، ذل بالنهار وهم بالليل. المدين بالنهار يبقى ذليلا إذا رأى هذا الدائن الذي دينه هذا الدين يشعر بالذلة ويشعر بالنقص ويشعر بغير ذلك، وبالليل يشعر بالهم. الدين ذل بالنهار وهم بالليل، يبيت الليل مهموما لا ينام ولا يستقر باله لأنه مطالب، ومن عجيب ما قرأت قديما أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى والذي مر معنا شرح لمقدمة رسالته، وكان رجلا غنيا، هو من الفضلاء من يعني من الأئمة ومن الشيوخ الكبار في المذهب، وكان غنيا، فكان يتصدق من ماله وأول ما ينفق من هذا المال على الفقهاء وعلى الأئمة. وعلة ذلك لما سئل قال لماذا تخص الفقهاء والأئمة ويعطيهم ما يكفيهم وفوق ما يكفيهم، قال لأن الدين لا يوفرهم الوقت كيف يفكروا في هذا الفقه وكيف يتعلموا وكيف يحصلوا العلوم، ولذلك أعطى مالا وفيرا للقاضي عبد الوهاب البغدادي عليه رحمة الله، وهو مالكي كان عليه دين ومحتاج وهذا، وأعطاه ما يعني ما يسدد به تلك الديون وما يعني يبقى له في بيته. فبعد ذلك قال القاضي عبد الوهاب إن هذا الرجل أسدى إلينا معروفا فلا بد من مكافأته، ومن مكافأته أرى أنني لا بد أن أشرح رسالته. فقام رحمه الله تعالى مكافأة للإمام بن أبي زيد القيرواني الذي أعطاه من المال الوفير باش يسد الديون دياله، قام بشرح رسالته، هي رسالة مشهورة للإمام بن أبي زيد القيرواني، ولكن سبحان ربي العظيم يعني هذه الرسالة لم يصلنا منها هذه الشرح، هذا الشرح للرسالة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، لم يصلنا منها إلا جزء واحد، والله أعلم بمصير الأجزاء المتبقية من تلك يعني من تلك من ذلك الشرح لتلك الرسالة. يعني الشاهد يعني أن الإمام يعني كان يعطي للفقهاء وللأئمة ليفسح لهم المجال للطلب وللتحصيل. إذن الغارم قد يكون لنفسه، هذا مر معنا، وقد يكون الغارم لغيره. ما هو الغارم لغيره؟ هذا يعطى من سهم الزكاة ولو كان غنيا. كيف؟ يأتي إلى من بيده أمر الزكاة فيقول أنا مدين، علي دين، ولكن الدين ليست لي، ليست الديون علي أنا، أنا عندي ما ناكل عندي ما نشرب، لقد دخلت في الصلح بين جماعتين متشاكستين متقاتلتين. فمثلا وجه من وجوه القبيلة وجد أن هذه الطائفة مع هذه الطائفة أرادوا أن يتحاكموا إلى لغة السيف والسلاح، فدخل بينهم بالصلح، فعلم أن هذه ظالمة مثلا وهذه ظالمة، فأعطى للمظلومة، قال أنتم تتنازلوا عن حقكم وعن مظلماتكم، أنا أشتري منكم مظلماتكم مثلا ب20 مليون، تبيعوا لي المظلمة ديالكم وتسامحوا هذا الناس هذو اللي اعتدوا عليكم، فيأخذ 20 مليون ويعطيها لهم ويقع الصلح. هذا غارم ولا ليس بغارم؟ غارم جمع 20 مليون أعطاها. إذن ما يعني كيف يتصرف؟ لا بد أن يذهب إلى بيت المال ويعطيه من مال يعني من سهم الغارمين، ونقبل على رأسه، نقول الله يجزك بخير، حتى إذا قال لا أنا صافي أعطيت لهم، قلوا لا. لماذا؟ لنشجعه على المضي في هذا الطريق، في طريق الإصلاح. لأن الإنسان إذا كان كل ما تخاصمت الجماعة مع جماعة أعطى من جيبه ومن كيسه سينفذ ماله وسيمتنع عن تدخل الإصلاح ذات البين. ولكن إذا علم هذا المصلح بين الناس أنه كلما أصلح بين الناس ولو بثمن ولو بقيمة معلومة فإن بيت المال ستعطيه، سيتشجع أكثر وسيبقى دائما في مجال الإصلاح بين الناس. ونكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.